بمناسبة تيكرة 19 لانتخاب القائد القديم كيم جونغ إل أمينا عاما لحزب العمل الكوري وذكرى 71 لتأسيس حزب العمل الكوري وذكرى 90 لتشكيل اتحاد إسكواد الإمبريالية أكد الاجتماع الاحتفالي في حزب الوطن الحر البرازيلي وأقيمت الندوة في جامعة بيرنامبوكو الحكومية الاتحادية. شارك في الفعاليات شخصيات المحافل السياسية والاجتماعية والجماهير في البرازيل.